من أوثق عرى الدين الحب في الله والبغض في الله، ونشهد الله تعالى على حبكم فيه. حدثونا عن هذا الأمر وهو الحب في الله. لا شك أن الحب في الله من أسباب تذوق حلاوة الإيمان، فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله أخذ بأسباب تذوق طعم الإيمان. الحب في الله أن تحب الإنسان لا لقرابة، لا لمنفعة تنتظرها أو لدفع مخوف ترجو أن يسعى في دفعه عنك، وإنما أن تحبه بما تعلم عنه من صلاح وتقى وتعظيم لشعائر دين الله وعملا في إصلاح حالك وحاله وحال المسلمين. الحب في الله أن تفرح لما يحصل لأخيك المسلم من سعادة ولو لم تحصل لك، وأن تحزن لما يصيبه من بلاء ولو كنت سالما من ذلك البلاء، أن تحب له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا تحاب الناس في الله بصدق أثمر ذلك ثمرات عظيمة، منها الاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.